تفرحوا لا تعملوا وبإذن الله الله تنجحوا لكنكم تحفظوا كما نوار طيبة ذكريات. تقاربوا تناغموا وإن اختلفتم كلكم في الشكل والأسماء والعمر والأهواء والزي والكلام كالخنصر والبنصر والوسط والسبابة والفم كالإفهام جميعها أنامل في باقة فريدة من فن الحياة. لكنكم تحفظون كما نوار.